انك على طول في حياتك كلها عرفة. انا عرفته خلاص بقى. طب دعاء عرفة؟ يا سلام، هو انت ما ينفعش تقعد 3 4 ساعات ترفع ايدك وتدعي الا يوم عرفة؟ لما سيدنا نوح قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس به لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، هو ده كان امتى؟ ما ده برضه كان في لحظة فعل شيء خلاف الأولى. فدينا عندنا ملامح أنبياء بيقولوا لنا إنك عم تعمل حاجة خلاف الأولى، ذنب أو خلاف الأولى، ده وقت ممكن تدعي وربنا سبحانه وتعالى يسددك جدا. واخدين بالكم؟ لما سيدنا نوح قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، يا رب نجني يا رب. هو ده كان امتى؟ كان في وقت وهو بيعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيحاول يوصل دين ربنا للناس، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كان امتى؟ لما دعا ربه إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وبالمناسبة دي كانت من يعني من أكثر الأنبياء في حس المناجاة، هو سيدنا نوح. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ألم يكن الله يعرف هذا؟ يعني ربنا لا يعلم إن هو دعا قومه ليلا ونهارا؟ طب هو بيقول ليه؟ يقول فلم يزدهم يا رب دعائي إلا فرارا، ربنا يعلم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، ربنا يعلم. واستغشوا ثيابهم، ربنا يعلم. وأسروا، ربنا يعلم. واستكبروا استكبارا، أيوه ربنا يعلم. ثم إني دعوتهم جهارا، أيوة ربنا يعلم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أيوة ربنا يعلم. فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أيوة ربنا يعلم. يرسل السماء عليكم مدرارا، كل التفاصيل دي مش ربنا يعلمها؟ ويقول لهم أنا قلت له، يقول ربنا أنا قلت لهم وقد خلقكم أطوارا، أنا قلت لهم والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنا قلت لهم وجعل لكم الأرض جعل والله جعل لكم الأرض بساطا، أنا قلت لهم كل ده. واخدين بالكم؟ وبعدين بيقول إنهم عصوني، بعد القصة دي كلها يا رب إنهم عصوني واتبعوا كذا ومكروا كذا وقالوا كذا وقد أضلوا كثيرا. سيدنا نوح بيقول إيه؟ في الآخر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يا سلام على مناجاة الأنبياء. تعالك على فكرة أنا لا أظن أن ممكن يكون مر عليك يوم عرفت تدعي الدعاء اللي زي أنك تكون نوح القلب في يوم من الأيام، أن أنا يا رب، أنا يا رب عملت لزوجتي كذا وكتبت ده باسمها وخدتها وصفرتها وعالجتها وعملت معاها كذا وأكرمت أبوها وأكرمت أخوها ومش عارف إيه، وفي الآخر عملت فيها كذا وأنا كلما عمل معها كذا أو العكس. أنا ربي كل يوم بحاول بقدر الإمكان مع عيالي، وديت أولادي القرآن ووديتهم حلقاء وجبت لهم شيخ عشان يحفظهم، ووديتهم حاولت أوديهم مدارس مش مختلطة ومدارس يكون منضبطة، بحثت يا رب ما لقيتش إلا النموذج ده. ولما راحوا يا رب تعرفوا تعيشوا العيشة دي، تعرفوا وفي الآخر يا رب أنا تعبت لسه برضو في الآخر خالص بيمدوا إيديهم على بعض، ولغاية دلوقتي بعضهم ما بيحفظ، والحفظ يا رب بدأ يتفلت منهم، وأنا أبوهم مقصر أو مسافر أو مغلوب على أمره وأنا مش عارف أعمل إيه. طب اروح فين؟ يا سلام لما بترفعوا السماعة كده على شيخ وتدنوكم ايه تشغلوا انفسكم بالشيخ وتبعتنا للشيخ ومردش والشيخ والشيخ والشيخ قاعدة تحكي كل التفاصيل وهو يحكي كل التفاصيل. طب يا عم ما تبص شكواك يا عم لمولاك يا عم، ما تروح تتكلم كده. سميتها مريم، انا يا رب انا رزقت عيل، انا سميته ادم، ونفسي آدم ده بقى يا رب، ما تعرفوش تتكلموا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة بلاش بلاش تدخل على ربنا لابس قناع،

والله انت ممكن تقولها في محطة بنزين وتعدي، ممكن تقولها وانت ماشي على الطريق وكل حاجة تاخدها. الله أكبر. دعاء سيدنا شعيب لما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، امتى؟ امتى الكلام ده؟ الكلام ده قاله امتى؟ قاله يوم ايه؟ دعاء يونس وذنون. مش هقول لك بقى دخل سجن، ده كان حظر تجوال، ممنوع يتجول في اي مكان، هو خلاص اتحبس، كان العالم كله كورونا بالنسبه له، ممنوع يخرج. وذنوني ذهب مغاضب فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والحياه مليانه ظلمه، شغلك مليان ظلمه، كل حاجه مليانه ظلمه، طيب ليه انت ما بتدعيش؟ ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ما قالش ربنا دعا يوم الاثنين الساعه 2، ما قالش دعانا واذكر عبدنا ايوب، واذكر عبدنا يا ايوب. طب نقول فيه اذ نادى واذكر عبدنا، يلا شيل ايوب وحط نفسك. هل اذ ايه؟ هنقول اذ ايه؟ اذ نادى ولا نايم؟ اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا سليمان لما قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك، امتى قالها يا جماعه؟ امتى قالها؟ هل قالها لما حصل بقى وقت معين وزمن معين؟ زكريا الجميل، يا سلام على هنالك. زكريا لما شاف الشغل وشاف افتكر، ما قالش بقى ما خلاص بقى ايه ده، انا هستنى بقى رمضان وبدعي. انت رمضانك هنالك، عرف هنالك، واما يطلب مع ربنا لا تستقل وتستقل شيء ولا تستصغر شيء. هو عاوز الولد مع كل انقطاع كل الاسباب، انا مش عاوز ولد، ده انا عاوز ولد ان يكون رضي ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. يا الله، عاوز ذريه طيبه، رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. خلاص انا عرفت المشكله، الفكره مش في عرفه ولا الفكره في ليله القدر، امال الفكره فين؟ الفكره انك سميع الدعاء، انك سميع الدعاء. من الايات الجميله لزكريا وتكررت في موضعين بحبها جدا، رب اجعل لي ايه، رب اجعل لي ايه. احيانا انت بتقول كده ربنا، رب اجعل لي علامه يا رب، انت راضي عني، رب اجعل لي رؤيه انا اشوفها او تتشاف لي، رب اجعل لي ايه. من الملامح الجميله يعني وصلت علاقه بينهم بين ربنا ان يصل منزله رب اجعل لي ايه. سيدنا عيسى لما بيدعي اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء، ده كان بيتكلم مع الشباب الحواريين وبيتكلم معهم في الدعوه وبتاع، فالموضوع انطلق، طب قاعد مع اخوات ادعي ادعي. ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقل رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان ناصر، وقل رب زدني علم، وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون. يا رب تكون الفكره وصلت. هدفي انكم تتتبعوا ادعيه الانبياء في القران وأدعية محمد العدنان في السنة صلى الله عليه وسلم، هتتفاجئوا إنك الموضوع مش محتاج إنك تستنى وقت معين عشان ترفع إيدك. أكتر مشوش على الدعاء إنك تربطه بأحجاب حاجات زي ديت. يا جماعة الدعاء ده مش شرط إنك بتعرف، أصل واحد بيقول خلاص ما بعرفش أدعي، والله صدقني والله والله والله كلنا أساتذة في الدعاء، بس في واحد منطلق في الحروف وفي واحد مركز في التحوف، هو انت معاك تحفة، انت يا ستي ما بتعرفيش تدعي، انت ما بتعرفيش تقولي دعاء، مش بتقولي يا رب اصلح بالي، يا رب طيب قلبي، يا رب ارزقني التوفيق، الكلمتين دول مش بتعرفي تقوليهم، انت بتعرفي تقوليهم ده انت ليه النهار بتقوليهم؟ صح؟ قوليهم كل مرة، قوليهم كل وقت، خلي لسانك ما يوقفش عن يا رب هديني يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب استرني يا رب. تعرفش تقول الكلام ده؟ اصل مش لازم تبقى عندك حركات، يعني في بعض الناس كده بيحب الحركات وبيحب اللي